إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، إذن ننتقل اليوم إلى سورة أخرى من كتاب زبدة التفاسير للشيخ الدكتور عمر سليمان عبد الله الأشقر، محمد سليمان عبد الله الأشقر. طيب، بسم الله. سورة القمر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة، قربت أي قد صارت باعتبار نسبة ما بقيت بعد النبوة المحمدية إلى ما مضى من الدنيا قريبا، أو المراد تحقق وقوعه. وانشق القمر. طيب، أنا يعني مقارنة مع ما بقي من فناء الدنيا، فالساعة قد اقتربت، يدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بعدت أنا والساعة كهاتين، لكنه سبقها، هو سبق الساعة، إذن فلم يبق بعد البعثة إلا. ويؤكده كذلك حديث المعراج في ذلك: ما تخليش يتحك مع الفقية ولا ما هاك تخليش يتحك معك. قلت لما يستفتح، أن جبريل يطلب أن يفتح باب السماء، فيقول من معك، فيقول محمد، فيقول أو قد بعت. بمعنى هذا كل هذه دلالة على قرب الساعة. نعم، زين. وانشق القمر، أي وقد انشق القمر معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج البخاري ومسلم عن ابن مسعود قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين، فرقة فوق الجبل وفرقة دونه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشهدوا. غير آية. قال المفسرون: لما انشق القمر قال المشركون، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم انشق القمر انشقاقا حقيقيا، فكان شق في فوق الجبل وشق دونه، يعني فهذا انشقاق حقيقي، وهي معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي آية من آيات اقتراب الساعة. وقولهم: وإن يروا آية. الآية هي المعجزة، الآية هي المعجزة أو العلامة على صدق خبر معين، أو البرهان أو الدليل أو العلم أو غير ذلك. إذن وإن يروا آية ماذا يقولون؟ وإن يروا آية. قال المفسرون: لما انشق القمر قال المشركون سحرنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله: وإن يروا آية، يعني انشقاق القمر يعرض عن التصديق والإيمان بها. طيب، إذا رأوا آية فإنهم يسارعون إلى التكذيب. الأصل في الآيات أنها معجزة تعجز الكافر وتجعله يدعى للحق، ولكن هؤلاء إذا رأوا آية وقد أعجزتهم، عوض أن يدعنوا يقولوا هذا سحر، أن إنما رأينا القمر قد انشق، وهذه الرؤية رؤية سحر، أي أن القمر ما انشق القمر، ولكن نحن سكرت أبصارنا وسحرت عقولنا، فصرنا ننظر كأنه يعني قد انشق. نعم. ويقول: سحر مستمر، أي قوي شديد يعلو كل سحر. من قولهم: استمر الشيء إذا قوي واستخفر. وقيل: مستمر، أي دائم مفرد. طيب، أنا أرجع لمقدمة شرح مقدمة أصول التفسير. قلنا من أسباب الاختلاف اختلاف التنوع أن الكلمة قد تتضمن معاني منها هذه، وإذا رأي يقول سحر مستمر، مستمر هنا قيل مستمر بمعنى قوي قوية واستحكم، مستمر أي قوية واستحكم، وقيل مستمر أي دائم ومضطرد. فقد تجد عند البعض أنهم يفسر مستمر بأنه قوي واستحكم، والشيء إذا قوي واستحكم استمر، أو تجده عند الآخر يقول بأنه مضطرد ومستمر، والشيء إذا كان مضطردا مستمرا يدل على أنه لا يزول فهو قوي. فالمعنى أن هذا اختلاف التنوع، مفهوم أن الكلمة اللفظة تدل على معاني يشرح هذا بهذا المعنى وهذا بهذا المعنى. والكفار يقولون إن هذا الذي رأيناه إما أنه سحر قد استحكم فينا وهو قوي حتى تحكم فينا، أو أنهم يقولون دائما هذا الذي يأتي منه إنما هو سحر مستمر مضطرد عشناه معه دائما. نعم. وكل أمر مستقر المعنى لكل أمر حقيقة، ما كان منه في الدنيا فسيظهر، ما كان منه في الآخرة فسيعرف. قال هنا وكذبوا واتبعوا أهواءهم، وكل أمر مستقر باش يبان المعنى، وكذبوا واتبعوا أهواءهم. أش قال الله تعالى في آية أخرى؟ فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. اتباع الهوى مانع من الإيمان والإدعان والإنقياد. لما كذبوا كان ذلك لازما من اتباع الهوى، وهذه حقيقتهم، ولكن الحقيقة التي غابت عنهم أنه كما قال تعالى وكل أمر مستقر، أي لكل أمر حقيقة، ما كان منه في الدنيا فسيظهر وما كان منه في الآخرة فسيعرف، مفهوم؟ فهو جلي وبين إما في الدنيا وإما في الآخرة. نعم. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، أي ولقد جاء أخبار مكة من أخبار الأمم المكذبة المقصوصة عليهم في القرآن ما فيه كفاية لكفهم عن السوء. وهذه عبرة وعظة، ومن أسباب القصص ومحفزات الإيمان والإدعان والإنقياد هو قصص الغابرين، حتى يتعظ الإنسان المعرض بما حصل للأقوام السالفة من العقاب وما لحق بهم من العذاب لما أعرضوا، فلعلهم يتعظون فينسجرون، لعلهم يتعظون فينسجرون. أحيانا تهجد شخصا فتقول له إن لم تفعل سأفعل بك كما فعلت بالأول، فإذا خاف اتعظ وانزجر، وإذا تكبر يلحقه ما لحق يعني ما نزل بالأول. لذلك قال من أخبار الأمم مكذبا المقصوص عليهم في القرآن. نعم. حكمة بالغة، المعنى أن القرآن حكمة قد بلغت الغاية ليس فيها نقص ولا خلل. بلغت الغاية مبنى ومعنى ونسقا وتركيبا وإفرادا. القرآن حكمة بالغة، وهي غاية في اللفظ أي المبنى، وغاية في المعنى، وغاية في التركيب والتنسيق والسباق واللحاق. تحداهم الله أن يأتوا بآية فما استطاعوا، بالقرآن كله فما استطاعوا، بعشر صور فما استطاعوا، بصورة فما استطاعوا، بآية فما استطاعوا، لأنه لا يستطيع أن يقول لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، زيد لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظاهرا. يقولوا قاعد تشوفوا بينتهم، أو بمعنى ظاهرة أي معينة، وهذا هو الأصل، معينة أنه يعين بعضهم بعضا يتمالؤون ويتواطؤون على أن يخرجوا مثل هذا القرآن، لكن لا يستطيعون. لماذا؟ لأنه كلام من؟ كلام الله عز وجل. عليكم السلام. زين. فما تغني النذر أي لم تغن النذر شيئا عن المعاملين، فإن عناده يصرفهم عن قبول الحق. إذا قلنا الأول وكذبوا واتبعوا، ها واحد المانع من موانع قبول الحق. الآن هنا ماذا قال؟ قال فما تغني النذر عن قوم، أي لن تغني النذر شيئا عن عند المعاندين، أي العناد كذلك من موانع قبول الحق. زيد. فتولى عنه، أي أعرض عنه يا محمد حيث لم يؤثر فيه الإنذار، لم يؤثر فيه الإنذار يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. لماذا أرسل الله الرسل؟ أرسل الله الرسل للإنذار والبلاغ والبيان، وأمرهم بالصبر، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأودوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبتل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وقال الله تعالى واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ومع ذلك قال له هنا أعرض عنهم، بمعنى أنك قد أديت ما عليك. وفيه حكمة أن الإنسان إذا بلغ وأفرغ وسعه وبدل جهده في إيصال الحق للخلق ومع ذلك عاملوه بالإعراض فلا لوم عليه، فإن تركهم ويأس منهم فلا حرج عليه في ذلك، لأن الأصل هو البيان وقد تم، وأما القلوب فهي بين أصبعين من أصابع الرحمن. فلذلك انظروا مكة نزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، دعاهم 13 سنة ما استطاعوا، ما وفقوا للهداية إلا القليل منهم، لكن في يوم وليلة تحولت المدينة كلها إلى دار إسلام، ما من دار إلا وفيها مسلم. في 10 سنين دخل النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا مكة أو أقل من ذلك. لذلك دائما الذي عليك هو البلاغ، إنما أنت منذر، لكن إذا ظهر لك من بعد النصح والبيان وأن هؤلاء لا يزيدهم نصحك إلا غيا وكذا، فالإعراض عنهم يعني أولى. لذلك قال لنا في قوله تعالى فتولى عنهم، أي أعرض عنهم. وهذه كما تقدم معنا، إن الذين كفروا سواء عليك أنذرتهم، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، لما ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. إذن منافي التلقي ومصادر التلقي عندهم أغلقت، فلا يصل إلى قلوبهم نور ولا إسمع سمعهم صوت قرآن ولا آيات، ولا يرون بأبصارهم ما يؤثر في قلوبهم، فهم معرضون. نعم. زيد. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، أي واذكر يا محمد هذا اليوم، والداعي هو إسرافيل. لماذا قلنا بأن الداعي هو إسرافيل؟ ونفخصور. نعم. الشيء النكر الأمر الفظيع الذي ينكرونه استعظاما له لعدم تقدم الأهل لهم لمثله. يوم تدهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل وترى الناس سكارى وما هم، هذا الأمر كل الناس يخافونه لأنه لم يتقدم مثله، لم يتقدم مثله، فلذلك فهو نكر. يعني فالإنسان بقلبه ينكر الشيء الذي لم يعتاده، وبالتالي يقول الله تعالى أعرض عنهم بعد أن بينت لهم أعرض عنهم، إلى أن يحين الوقت الذي يرون ما تنكره قلوبهم وما ينكرونه حين يشهدون يوما لم يتقدم مثله عندهم أبدا. نعم. خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر، يخرجون من القبور كريدة أبصارهم من الذل والهوان، كأنهم بكثرتهم واختلاطهم جراد منبت مختلط بعضه ببعض. نعم. مهطعين إلى الداعي، مسرعين إلى الداعي وهو إسرافيل، فقالوا مجنون، نسبوا نوحا إلى الجنون. موطئين إلى الداع، قلنا الداع وإسرافيل، يقول الكافرون هذا يوم عسير، هذا يوم عسير أي صعب وشديد، لأنه سماه أولا سبحانه وتعالى يعني بأنه يوم نكر، إلى شيء نكر، وكما قلنا ولما عاينوا ما هم فيه قالوا يعني هذا يوم عسير أي صعب، تدنو الشمس من الخلائق وجهنم تأتي معها 70,000 زمام وكل زمام معه 70,000 ملك يجرونها، والرسل كلهم يقولون سلم سلم ولا أحد أن يستطيع أن يتكلم. نعم كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. زين أي وازدجر عن دعوة النبوة وعن تبليغ ما أرسل به للسد والأذى، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. هما سموا نوحا مجنونا لأنه لما دعاهم أي نوح دعا قومه 1000 سنة إلا 50، ثم جاءه الأمر بصنع السفينة، والمنطقة لم يكن فيها بحر، وهو يصنع السفينة لأمر قد أعد في قدر الله عز وجل، فيمرون به مستهزئين، يا نوح هل تركت الدعوة أصبحت نجارا، ويقولون إنه مجنون كيف يصنع السفينة وهو مجنون، بحضرك شي واحد بيصيب السفينة في مراكش ولا افتروا دانت نيت لاش مشيت في مراكش، عمركم شتوا النورس في افتروا دانت دوكا شي طائر تعرفوا طائر النورس معروف لا شتوا افتروا دانت اش غادي تقولوا، كاين شي بحرنا ولا شتوا ماشي غادي تقول قالوا غادي تقولوا حماق، هذا الطير حماق مسكين فورماطا يعني ما يمكنش يكون. فالقصد عندي انهم تيقولوا مجنون يصنع السفينة في أرض ليس فيها بحر، ولكن هو عنده الأمر من الله تلك السفينة سيكون لها دور، وهذا فيه إشارة إلى أن كل صاحب حق فهو في نظر المخالفين يعني مزمت متزمت متشدد معقد كما يقولون كذا، ودائما يهدي تيشوفوك أنت اللي مستقم بأنك ما ماشي إنسان متفتح، ولكن حين تشوف شي واحد محيد اللي بيبان ومحيد ارتج وما عنده سوق يتصافح ويتسلم ويتعانق وكل شيء ما عنده مشكل ويمشي مع من كذا، هذاك اللي تبارك الله عليه تيكون دائما ها هو في الشمع وها هو معناتها هذاك هو المتفتح، هذاك ما عنده قاعد الباب بزاني بيسد ويطلب منه، هذاك مشرق توب ديالو ما محيد ارتج. الفرق ما بين واحد ملتزم وعارف اش يدير وواحد كاع ما عنده حتى شي ضابط، والناس يحبوا اللي بحالهم، المرء على ديني خليلي. زين فدعا ربه أني مغلوب فانتصر انتقمني منهم، طلب النصرة عليهم لما علم تمرده وعتوه وإصرارهم على ضلالتهم. زيد من موانع الحق الإصرار على الباطل، 3 اتباع الهوى العناد الإصرار على الباطل، لأنه 1000 سنة إلا 50 وما آمن معه إلا قليل، شحال قليل 1000 سنة إلا 50 شحال 1000 سنة وتتدعي الناس تقول لهم غادي أمم، ولكن إلا قليل بمعنى فيهم الإصرار على الباطل. نعم ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، أنا فيه مسألة أهمية الدعاء للداعية، الداعية سلاحه الدعاء إذا كان على صواب ويعمل بعلمه ثم بعد ذلك يدعو يتوجه إلى الله بالدعاء، لا يدعو على الناس وإنما يدعو لهم ويسأل الله أن يثبته ويصبر إلى أن يظهر منهم اليأس، فلذلك يعني أهمية الدعاء. لما غلب نوح على أمره واستعصى عليه يعني أمر قومه ورأى منهم السخرية والعناد والتواصب الباطل وطبائعهم استمرأت الباطل وسجاياهم كارهت الحق، توجه إلى الحق بالدعاء، قال فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، يعني صدق الدعاء، صدق الدعاء من أسباب الاستجابة، وقد يتأخر الجواب، قد يتأخر الجواب لتمحيص الصابر من المنزجر، الصابر من المتضجر عفوا، وتخليص الصف ممن يحسب عليه وليس منه. النبي صلى الله عليه وسلم لما ضيق عليه الأحزاب في غزوة الأحزاب، ضيقوا عليه في المسجد، ظهرت فئة من المنافقين يقولون محمد صلى الله عليه وسلم يعدنا بكنوز كسرى وقيصر، والواحد منا لا يستطيع أن يخرج لقضاء حاجته، من باب الاستهزاء والسخرية. فكشف الله ما في الصف من المنافقين الذين يظهرون. فلذلك المحن والإحن هي امتحان، كما يفتن الذهب إذا أدخل إلى النار ليزال خبثه، فكذلك الفتن مع البشر يدخلون ليظهر المعدن الأصلي من المعدن المزيف. نعم. فتحنا أبواب السماء بماء منهمر أي منصب سبابا شديدا. نعم. وفجرنا الأرض عيونا أي جعلنا الأرض كلها عيونا متفجرة. كلها أي جعلنا الأرض كلها عيونا متفجرة، فانتقى الماء على أمر قد قدر، أي انتقى ماء السماء مع ماء الأرض على أمر قد قضي عليه. وقال قتادة قدر لهم إذ كفروا أن يغرقوا. نعم، يعني اجتمع ماء السماء مع ماء الأرض عقابا لهم وقدرا أن يغرقهم الله تعالى بذلك. فلذلك مما يقال من طوع أمره لله طوع الله الكون له، من طوع أمره لله طوع الله الكون له. هنا الآن نوح دعا، ما عنده جيوش، ما عنده جنود، ما عنده شيء، فدعا فطوع الله له السماء بمائها والأرض بما فيها، فكانت السماء والأرض يعني جنديان من جند الله عز وجل وبما فيهما، يعني سببا لانتصار نوح وهلاك الظالمين. نعم. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وحملنا على ذات ألواح ودسر، أي وحملنا نوحا على سفينة ذات ألواح وهي الأخشاب العريضة، ودسر وهي المصامير التي تشد بها الألواح. نعم، قال إمام مالك السنة سفينة نوح، من ركب نجا ومن تأخر أو تخلف غرق. يعني قوم نوح جاءتهم الفتن، جاءهم البلاء فأغرقوا، وبقي مع نوح مع من معه من الذين آمنوا. فكذلك السنة هي المنجية في الفتن، السنة هي المنجية في الفتن في الدنيا والآخرة، فلذلك اعتصم بها. فهذا نوح مع قلة من معه قد نصره الله عز وجل لاعتصامه بماذا؟ بالحق، لاعتصامه بالحق. فالعبرة ليست بالكثرة وإنما العبرة بالحق، والعبرة ليست بكثرة الأتباع وإنما العبرة بالاتباع، والعبرة ليست بالقوة المادية وإنما العبرة بالقوة المعنوية، قوة الاستقامة والثبات والرشد والاعتصام بحبل الله عز وجل. إذن هؤلاء أغرقوا عقابا وهؤلاء نجاهم الله توابا. نعم. هذا يسمى تفسير الصفة، أو يسمى لازم الصفة. تجري بأعيننا أي بمنظر ومرأى منا وحفظ لها. الأعين لله عز وجل كم من عين؟ عينان. والدليل والذي تصنع على عيني، هذه مفردة. وقول صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور، وأن الدجال أعور العين اليمنى، وأن له عين مطفية كالعنبة وأن ربكم ليس بأعور، فدل على أن له سبحانه وتعالى عينا. لكن هنا بأعيننا جمع، أقل الجمع كم؟ اثنان. أقل الجمع اثنان، إذا ليست عيون كثيرة وإنما اثنان، أقل الجمع يعني اثنان. إذن فنقول الصفة الخبرية ثابتة لله، لازمها الكلأ والحفظ. تيقول لك شي واحد عافاك الله رد لي البلد الوسط، تقول صافي صافي يعني حط عليها عينية، واش حيدت عينيك وحطيتها تم؟ بمعنى أو رمي عينيك هاني جاي وحيدها لحى ولله مثلا، ما معنى رمي عينيك؟ رد البال راعيها حتى نجي. إذن فالصفة ثابتة واللازم الكلام، مفهوم الكلام زيد؟ جزاء لمن كان كفر أي ثوابا لنوح عليه السلام، فإنه كأن له نعمة كفاروها. تجريب أعيننا جزاء لمن كان كفر، نعم أي ثوابا لنوح عليه السلام، فإنه كان لهم نعمة نعمة، كان نوح نعمة كفروها. هذه فيها فائدة مهمة، كل من لم يرعى النعمة أزيدت له. الصحة نعمة، إذا لم ترعاها حرمتها. العلم نعمة، إذا لم ترعاه حرمتها. واتل عليه نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ها ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبعه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهد أو تتركه يلهد. سبحان الله، كان عالما فأصبح كالكلب، كان عالما فأصبح كالكلب. ما السبب؟ لم يرعى العلم. لذلك كل من كان له علم وهو أكبر نعمة، لأنه يدلك على الله، فوظف هذا العلم في الباطل يطلب منه ويسترزق به ويخالف به الحق ولا يعمل به، فإنه يحرم هذا. بنو إسرائيل أشقى الله تعالى فيهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، نالوا الغضب لعلمهم بحق بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يؤمنوا فنالوا الغضب. والنصارى ضالون لأنهم عاملوا ولم يعلموا، والمسلم الحق يعلم ويعمل. فلذلك أي نعمة عندك، الأبناء نعمة، لما ربيتهمش بيضيعوا منك، غادي يكبر ويضربك. من رب المال ولم يربي الولد ضيع المال والولد. جمعتي الفلوس تجمعتي تقول لك ولدك ما عرفتي انت بغي يموت هذا الولد باش نتنعموا في ذاك الشيء اللي عنده، ما بقيش يشوف فيك أنك أب وكذا، يشوف فيك واحد مليون خارج، المليون راه نعس، المليون راه هنا، يشوف فيك عنصر منتج. لذلك من رب المال ولم يربي الولد ضيع المال والولد. نعم. ولقد تركناها آية أي السفينة ألقاها الله على جبل جودي عبرة للمعتبرين، وفي المعنى ولقد تركنا هذه الفعلة التي فعلناها بهم عبرة. نعم قد يكون كذلك، قد تكون ولقد تركناها آية أي السفينة، أو هذا العمل الذي قمنا به مع بهؤلاء كما تركنا من تقدمهم آية لهم لتبقى هذه آية لمن بعدهم، لأنه ذكرهم بما فعل بمن سبقه من الأمم. فكذلك هؤلاء تبقى هذه الآية التي فعلت بهم من الإغراق والعقاب آية لكل معتد ظالم متجبر، وأن الله يمهل ولا يهمل. نعم. فهل من مذكر، هل من مضطعر ومعتبر يضطعر بهذه الآية ويعتبر بها؟ نعم. فكيف كان عذابي ونذر، أي كان على كيفية هائلة عجيبة أنا، فكيف يعني أنا ماشي يسألهم كيف كان، من باب التعظيم لذلك ومن باب المبالغة في بيان يعني هول ما نزل بهم، فكيف كان عذابي ونذر؟ أي لو توقعتم كيف كان عذابي لهم، وكيف كان عذابي لهم عظيما وشديدا. مفهوم الكلام؟ يعني كأنك تقول لشخص: والله حضرنا في مجلس كيف لو كنت فيه، بمعنى أنك تعظمه أو كذا. فكيف كان من باب الإخبار على أنه كان عظيما وشديدا، نعم لا يحيط بها الوصف. فكيف كان عذابي ونذر، أي كان على كيفية هائلة عجيبة لا يحيط بها الوصف. ولقد يسرنا القرآن للذكر أي سهلناه للفهم، وعنا عليه من أراد حفظه، وقيل هيئناه للتذكر والاستعارة. كلاهما فهو سهل على من يسره الله، يسير على من يسره الله، عن وليس بينه وبين ضبطه إلا ريادة امرئ مفكيه. تقرأ اليوم تقول أنعمت، لا أنعمت. تصيب اليوم تيجي بسر ستة تدخلها تيضير، تتعاود تاني تخرج، تاني تتخرج الصراط صي، لا ماشي كا، بغيتي تعاود تصيب تاني ولا الصراط، لا ماشي السي، لا الصي. تيزير اليوم هادي غدا اليوم غدا اليوم غدا، وتيقول لك يلا سي، تبقى تقرا انا مزيان دوكا صافي هذا الحرف راك ضبطيه، وانت غادي اليوم غدا مع المداومه وليس بينه وبين ضبطه الا رياضه امرئ بفكي، تتوليها وقرا، وانت راك تتعلم ونفس الوقت تربي لك بلا على القران تقرا وتحفظ. ما حدك تتعلم، ماشي هي تمشي عند الفقيه بسم الله، لا بسم الله تبقى معك في ديك بي تتدل العشاء تتمشي لداركم من المغرب تصلين العشاء وانا هي في بي، يوغد تلبي نقول بس كي غادي ندير تاني، ما يكمل علي العام حتى يلقاني الله كملت بسم الله الرحمن الرحيم ولا. لذلك دائما انا تنصح الاخوة القراء، حتى يجي شاب وعرفتي انت راه مقراش مع عمرو داز وبيقرا، اسمع ليه خليه يقرا، مناش لابس القميص ودير العطر وجاي وقعد عندك متحمس، ايه مزيان ايوا اليوم راه شويه اليوم مزيان، ولكن غدا خصك تجي ضابطها، راه حيت ما يمكنش باش تجمع ما بين تتحفظ عاد تقرا تجيب دوك الطلبه كاع الطلبه تلقى عنده 10 السلكات تقول يلا اقرا بالجويد، تيبي يطبق الغنه تمشي ليه الايه تتمشي ليه الفتيه، تيقول لك واه واش انا ما حافظ، انت حافظ ولكن ما حافظش بالقواعد، حافظ غير سبه، لا هي داز حيت ولا الناس يوقفوك عند القواعد، وليتي بغيتي تفكر القاعده تفكر الايات، تغلب الدين ديالك رد البال مع القلقله ولا مع التفخيم تتمشي ليك لا خصهم بجوجهم تتحفظ وتتحفظوا بحروفه بالضبط ديالو، وراه ولقد يسرنا القران للذكر هيا جد، فلذلك الامر ميسر، انت يطلق العينان ومع المده الحمد لله راك اليوم غدا تضبط، فهو ميسر من حيث معناه، وميسر من حيث مبناه، وميسر للاتعاظ والعبره، وميسر للقصص، احسن القصص هو القران، واحسن كتاب للتاريخ هو القران، واحسن كتاب للاخلاق هو القران، واحسن كتاب للانس هو القران، وأحسن كتاب تدفع به الوحشة هو القرآن، وأحسن كتاب يعني تطهر به نفسك ويشرح الله به صدرك وتطهر به قلبك هو القرآن، ولا دواء لك إلا في القرآن. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. السمع لا يقوى إلا بالقرآن، بسماع القرآن، واللسان لا يقوى لفظه ويصدق منطقه ويحلو ويعذب يعني منطقه إلا بالقرآن، فلذلك زين مجلسك بالقرآن وزين تلاوتك بالقرآن وعيش مع القرآن تعيش سعيدا، لأن الله عز وجل أعلاه وأعلى أصحابه. نعم. هل من مذكر أي مطعم بوعده ومعتبر بعبره، وفي الآية الحث على درس القرآن، والاستكثار من تلاوته والمساعدة في تعلمه. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا. في نادي كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. باش نعاد نقول إنا أرسلنا كذبت عاد نعم فكيف كان فكيف بمعنى دائما للتعظيم زيد كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم زيد أرسلنا عليهم ريحا صرصرا شديدا عاد رجع للشرح إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا شديدة البرد وقيل الصرصر شديدة الصوت زين في يوم نحس في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعياد نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر في يوم نحس مستمر في يوم نحس مستمر أي دائم الشؤم استمر عليهم بنحوسه نعم تنزع الناس قال مجاهد تنزع الناس قال مجاهد كانت تقلعهم تقلعهم من الأرض قال مجاهد كانت تقلعهم من الأرض فترمي بهم على رؤوسهم فتدق أعناقهم وتبين رؤوسهم من أجسادهم وتبين تفصل فتزهوب وتطيحهم فسيطرح على رؤوسهم الرص يمشي الجهة والأجساد تمشي إن شاء الله حتى السلام زيد اللهم صلت على الصهاينة مثل هذا العذاب نعم زيد وقيل تنزع الناس من البيوت كأنهم أعجاز نخل منقعر شبههم في طول قاماتهم لأنهم كانوا عمالقة هما بحال نخلق كانوا عمالقة شبههم في طول قاماتهم حين صرعتهم الريح وطرحتهم على وجوههم بالنخل التي ليست لها رؤوس الساقطة على الأرض نعم كذبت ثمود بالنذر وصالح ومن كذب واحدا من الأنبياء فقد كذب سائره لاتفاقه في الدعوة إلى كليات الشرائع من كذب برسول واحد فقد كذب بجميع الرسل لأن العقيدة مضطردة عند الأنبياء الأحكام هي التي تختلف لكن من كذب رسولا فقد كذب جميع الرسل نعم فقالوا أبشر منا واحدا نتبعه أي كيف نتبع بشرا كائنا من جنسنا منفردا وحده لا متابع له على ما يدعو إليه طيب هذه من موانع قبول الحق وهو الاشتراك في الصفات إذا كان يشترك معنا في الصفات فلماذا نعطيه القيادة حنا بحلو نفهم الكلام الاشتراك أنت عالم وأنا عالم لاش بيت نتبعك مثلا أنت غني وأنا غني لاش بيت ندير بك لذلك الله قال لي رسول قالوا لي ولك أنت رسول ترى بشر أيه وراء بشر اشترك معكم في البشرية لكنه الله اصطفاه بماذا بالنبوة والرسالة ونقف عند هذا القدر ونكمل في الحصة المقبلة إن شاء الله تعالى.